لا توجد صعوبة في تحدث باللغة العربية طالما إنك تعرف كيفية نطقها بشكل صحيح. لا أتكلم جيدا ولكن أحاول. قرأت كتابا واحدا فقط، صلاح الدين الأيوبي والحشاشيون. أحب الموسيقى العربية والتركية والإيرانية. ضيفنا اليوم من بلجيكا وهو باحث بشؤون التنظيمات السلفية الجهادية بيتر فان أوستاين. أهلا وسهلا فيك بيتر. قبل ما ندخل بالتفاصيل ونحكي عن رحلتك مع اللغة العربية، خلينا نبدأ بسؤال بسيط نوعا ما، وهي عن أكثر الكلمات صعوبة باللفظ باللغة بالنسبة لإلك. لا توجد صعوبة في التحدث باللغة العربية طالما إنك تعرف كيفية نطقها بشكل صحيح، لكن بالنسبة لكثير من المبتدئين فإن حروف عين وغين وقاف فهي الواقع الشيء في جديد، لأنها غير موجودة هذه الحروف في أي لغة أوروبية. صحيح، ممكن تعطيني بعض الأمثلة؟ كما داعش داعش. داعش العين عم تلفظها كويس بس. درست الفصحى فقط، لا أعرف لماذا ليش اخترت الفصحى ومش اللهجة اللبنانية أو سورية أو غيرها؟ كنت في سوريا في قبل الحرب، ولكن هناك أيضا المشكلة الكبيرة لي إن أنا أتكلم العربية، كل الناس فهمتني، ولكن لا أفهمهم هم، لأن كلهم بتحدثوا يتكلمون في لغة الدارجة، ولا لا أفهم شيئا من ذلك. ولماذا اخترت أن تتعلم الفصحى؟ إنما كنت طفل، عشت في المملكة العربية السعودية لمدة عام تقريبا، لا أتقدر شيئا، أتذكر. أتذكر شيئا، لكنني نشأت في منزل مليء بالخط والفنون العربي، وعندما كبرت أصبحت شغوفا بتاريخ الحروب الصليبية. إنما درست تاريخ، كتبت رسالتي عن صلاح الدين، أطروحتي عن صلاح الدين الأيوبي، وبدأت أتعلم بعض القراءة باللغة العربية، ثم قررت أطروحتي الثانية في الجامعة، درست اللغة العربية والدراسات الإسلامية لمدة 4 سنوات، ولقد سافرت عبر شمال أفريقيا والشرق الأوسط، ولن أتكلم اللغة العربية قليلا، لا أتكلمها جيدا ولكن أحاول. يعني قراءتك للغة العربية أفضل من كلامك، من حديثك. اللغة العربية من أغنى اللغات التي أعرفها، سواء في المفردات والنحو. أنا معتاد على قراءتها وترجمها، ولكن بالكاد أنا أكون اللغة. كم أخذت معك مدة تعلم اللغة لتتمكن من الحديث بهذه الطريقة؟ أم كم سنة تتعلم اللغة كم العربية؟ سنة؟ منذ 4 سنوات في الجامعة الكاثوليكية في ليفن، ولكن لا يزال أتعلم أشياء جديدة كل يوم. هذه الانترفيو هذا الأول لي في العربية. أهلا وسهلا. هل تعلمت اللغة لأنك بتحب البلدان العربية أو شو السبب الأساسي؟ كما قلت لك، طفولتي بالنسبة في السعودية، اهتمامي بتاريخ الحروب الصليبية، وبذلك هل ساعدتك اللغة العربية بأنه بمهنتك بمجال عملك؟ لا، لقد عملت معظم حياتي في مجال التكنولوجيا والمعلومات معلومات. والاتصالات، فقط وظيفتي الأولى كانت مرتبطة معرفتي باللغة العربية عندما كنت مدرس في سجن. ولكنك الآن باحث بشؤون التنظيمات السلفية الجهادية، فبالتالي أنت بحاجة للغة العربية بمجال عملك. هل كم قد ايه مهم من أنه المحلل الغربي يكون عنده اطلاع على اللغة العربية في هذا المجال؟ إذا كنت تدرس السلفية الجهادية، فمن المهم أن تعرف اللغة على الأقل، حتى لو كان ذلك فقط الفروق الدقيقة. إذا لم تتمكن من قراءتها المصادر الأساسية بلغة الأصلية، فأنت تفقد السياق. تفتقد السياق. أها. هل تعتقد أنه أنت حالياً محلل أفضل من محلل غيرك لا يتكلم اللغة العربية، أو باحث أفضل من غيرك بسبب كلامك باللغة العربية وفهمك للغة؟ بالتأكيد، إلامتي من اللغة العربية شيئا، ما في مشكلة أن أترجمها، ولكن لأتكلم اللغة صعبة جدا لي. أصعب أصعب. أنت درست داعش أو تبعت داعش منذ البداية. لو تحدثنا اليوم عن تنظيم داعش، طبعا بالبداية كان مسيطر على جزء من سوريا وعلى جزء من العراق، هل كنت تعتقد وقتها بأنه تنظيم داعش باق وبأنه ستبقى دولة الخلافة موجودة على الأرض؟ في البداية كنت متأكد أن داعش سيطر على سوريا والعراق، فقط إنما بدأوا يقطعوا رؤوس الرهائن الأوروبية والأمريكية، وتدخل الأمريكيين. كان من الواضح أنهم لن يفعلوا ذلك. واليوم لو تحدثنا عن داعش، يعني ما بقى عندهم أرض بسوريا وبالعراق، ولكن الأنظار متجهة إلى أفريقيا لأنه في تطورات كبيرة هونيك. حدثنا شوي عن وضعهم بأفريقيا. منذ سقوط الباغوث في ربيع منذ 4 قبل 5 سنوات، لم يعد تنظيم الدولة الإسلامية خلافة فعلية، لكن هذا لا يعني أنهم مخزومون، وينشط تنظيم الدولة الإسلامية اليوم بشكل رئيسي في مناطق أخرى في حول العالم، خاصة في أفريقيا. إذا نظرت إلى منطقة الساحل على سبيل المثال، فإن حجم الهجمات المزروع عموما أحد في الأربع شهرين. أخذ في الارتفاع، عفوا عفوا. ترتفع يوما بعد يوم. أوكي، خلينا نغير عن موضوع داعش، خلينا نحكي بمواضيع هيك أخف شوي. هل تقرأ كتب باللغة العربية؟ قرأت كتابا واحدا فقط، صلاح الدين الأيوبي والحشاشيون، كتاب للكاتب المصري جورجي زيدان، كان ذلك لأطروحتي. وشو رأيك، ما رأيك بالكتاب بيتر؟ حبيت الكتاب؟ كتاب جورجي زيدان كانت amusing. لا أعرف. amusing، اوكي. مثير او أي مسلي. موسى، عفوا. اوكي. طيب، شو أغنيتك المفضلة باللغة العربية؟ بتسمع لأغاني بالعربي؟ مارسيل خليفة، عصفور، هذا جميل، ولكن عندي أحب الموسيقى العربية والتركية والإيرانية أيضا. ولكن أغنية عصفور لمارسيل خليفة هي المفضلة عندك، نعم. تعرف تغنيها؟ عفوا. تستطيع أن تغنيها؟ Would you be able to sing it or not? لا لا. أوكي. شو نوع أكلتك عصفور. العربي؟ نعم، عصفور قليل من الشباك. أعرف أوكي. قليلا قليلا من الخروج، ولكن لا. لا تستطيع أن تغني. أوكي، شو أكلتك المفضلة بالعربية؟ أكيد كما يقول أو الأكل. ما هو طعامك المفضل عن بالعالم العربي أو بالمطبخ اللبناني أو السوري؟ شو أطيب أكل عندك إيه؟ كنافة. كنافة. اتفقنا. أنا كمان بحب الكنافة. أوكي بيتر، شكرا كثير لك، شكرا على وقتك. بتمنى الناس تستفيد من هاي المقابلة وتحبها، وشكرا لمشاركتك معنا رحلتك مع اللغة العربية. شكرا جزيلا، شكرا. أهلا وسهلا.